بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيام زمان. نسيت المزح بالقبة، نسيت لابن الطبة، نسيت كشختي دايم بثوب دبليني خبخبة، بثوب دبليني خبخبة. نهيتك عن هواك فما انتهيتي، ولكن قد فعلت كما اشتهيت. يرد سبع سنين نظام يا محيمات، والجمر عن ورد قصار بالحبال. لولا بخوذه كان هذا مماتي، في ليلة ما يلقى بحوافي. هذا الصديق اللي لها الاسم لايق، رمز الوفا من معدن اصلي حقيقي، رمز الوفا من معدن. مؤسسة نقط للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم أيام زمان. يا ناشد عن مكسبي والمحاصيل، فيما مضى من عمري اللي طويته، فيما مضى من عمري اللي طويته. لبنت عم ما وطدر بلد ناس، بلد نست يوم النسى يا دنس مني. البارحة يا عرب هاللي دمعي على الخد شلالي، وسقيت من وابلي ما سقيت، وابديت همي والغربالي. البدو واللي بالقرى نازلينا، كل عطاها الله من هبة الريح. وعرفت ترى مالك من الضيف ما أفكه، لولاه يطلب حاجته منه ما جاك. أيام لم نكن موجودين فيها، لكن بمجرد سماعنا لذكرياتها وحكاياتها يهتز الفؤاد طربا، ويرقص الفكر مستمتعا بها. أيام ملأى بالبساطة والأريحية والمحبة، إنها أيام زمان. إصدار بعبق الماضي وروح الحاضر، كلمات عذبة امتزجت بروعة الأداء، استعادة الذكريات مع الخلان والأحباب له طعم خاص ومذاق مميز، ويزداد ألقا وبهجة إذا كانت الذكريات جميلة وطريفة. يا الله، هل تذكر؟ أجل خاطرك قليلا وسرح طرفك لتلك الأيام، أيام زمان. إنه شعور جميل، أليس كذلك؟ صورة رسمها بريشته الشاعر المبدع أحمد الناصر الأحمد. نسيت المزح بالقبة، نسيت لابن الطبة، نسيت كشختي دايم بثوب دبليني خبخبة، بثوب دبليني خبخبة. نسيت غترة الململ تغطيني تقل جبة، نسيت الركض بالطاية، لا صار بدارنا شبة، لا صار بدارنا شبا. لجابوا فضلة القرصان نتسابق ودنا اللبة، نسيت ازعاجنا لامك وهيب الحوش من كبة، وهيب الحوش من كبة. نسيت معلف ام العوف تغفينه وانا كبة، نسيت ثوبك التنتر وغيظك لن قطع حبة، وغيظك لن قطع حبة. لجابت امك الوزلين نهجل الحوش من حبه، تبي تدهم قوايمنا وحنا نهوش ونسبه، وحنا نهوش ونسبه. نسيت بسطة عزيز علاج العصر بالقبه، نسيت خرطها المصل يجيب الحاكي من عبه، يجيب الحكي من عباه. نسيت الكربة الشنة وما عن بارد قبة، نسيت قولك معصقل وانا عيرك يا الدبة، وانا عيرك يا الدبة. نسيت نعالنا تليك هي الموتر وين العبة، نسيتي من كثر ركضك انا مسميك بالذبة، انا مسميك بالذبة. نسيتي موعد الحنة الى جصابكم خبة، نسيتي طيحتك بالليل وهي ظلمة وانا السبة، وهي ظلمة وانا السبة. نسيتي اكلنا الهبود نتناقر والسبب حبة، وامك لا تهاوشنا تحط بعيوننا شبة، تحط بعيوننا شبة. نسيتي ثوبك الكرتة ننكت فيه ونشبه، نسيتي كحة المذن قبل ما يذني نبه، قبل ما يذني نبه. نسيتي تريكنا المصنق نغسله قبل ما نشبه، وندعي الله كود العنز تجيب ولدينا العبة، تجيب ولدينا العبة. نسيتي كيف أوصف لك زمان يا نمه ربا، حلو رغم الفقر بالحيل زمان الراحي ونحبه، زمان الراحي ونحبه. نسيتي ليه ما أدري دخلت الوقت من جنبه، لك الفديو لك التلفاز لك المكياجي ما حبه، لك المكياجي ما حبه. لك الدنيا وزخارفها وعطين حضاري ما قربه، وما همس فعن بالي وثوب اللاسي والطبه، وثوب اللاسي والطبا. نسيت المزح بالقبة، نسيت المزح بالقبة. شاعر بقامة سليمان شريم عندما يكتب يقف الجميع له إكبارا وإجلالا، وقد حباه الله قدرة فائقة تتناثر الحكم والدرر بين حروفه في غالبية قصائده. وفي أيام زمان انتخبنا لكم درة من درره، كيف لا وقد كتبها لفلذة كبده، تنبض بالنصح والتجارب التي تعد منها، رسمها لولده ولكل من يسمعها. قصيدة الشاعر سليمان بن شريم. يا من لعينهم في محاجيرها شوق، والصدر باع لذة ومدكك، لدك في قلبي من الهم داكو، جاوبت ضربات الحمايم على الرعد، عزي رحالك يا عزيز ونابو، كان الزمان اللي وطاني توطاك، تراهي ما ينفعك خالك ولا اخوك، لصار ما تقضي لزومك بيمنك، ربعك اليابان الخلل فيه عافو، أقرب قريب لك من الناس يشناك، إن كثر مالك صد قولك وطاعه، وإن قلي ما بيدك شانت حلاياك، لو تطلب الماء عندهم منه مسقوط، ابعد مزارك عن وطنهم ومارباك، وان طاب حظك قربوا لك وحبوك، وان باربك ما احد يبي غير فرقك، فراجت المجلس الى جيتي واروك، منازل تطرب نظيرك بدنياك، ولا قضوا منك اللوازم وخلوا تفرق وان تحت ملك اللي ما جاك، كنك سراج البيت للنور شابه، ولنقض اللازم حد الربع طافك، تراك لو ترجع على الرجل صالوك، احسن من اللي تلتجي له وياطك، وصحال خلان الرخا لو تغالوك، عرفت رطيابهم الى احتجت يجفك، تصبح خوي مقيط دهوك واغوك، كل عطاك رشاك وقفا وخلاك واحذر عن العيلة ترى الحق مدروك مثل القضا يدرك ما منه فكك واحلم على الجاهل ترى الحلم مضروب قم للضعيف اللي من الظلم ينخاك قم للضيوف اللي عنوالك وضافوك ورا كرامتهم حجاجك وبشراك واعرف ترى مالك من الضيف مفكوك لولاه يطلب حاجته منه ما جاك واعرف ترى مالك من الضيف مفكوك لولاه يطلب حاجته منه ما جاك. ما أشد مرارة الفقد لمن كان قطعة منك وفلذة من كبدك منيرة طفلة صغيرة محبوبة مرحة لطالما أضاءت البيت بغدوتها وروحتها لوالديها مسلية ولمن رآها أمنية تقدمت والديها لتكون لهم شفيعة بإذن الله بدخول الجنة توفيت غريقة فهي طاهرة طهر الماء. قصيدة الشاعر عبد الله الغيث أبو هلال. البارحة يا عرب هالليل دمعي على الخد شلالي وسقيت من وابلي مسقيت وابديت همي وغربالي وابديت همي وغربالي بس بابي من كفنوها بشيف والعمر في بادي قبالي كل انت من عساها وليت منيرة تكون من فالي منيرة تكون من فالي مير البالا جبالا توقيت خطبها الموت شيالي شهيد منه غريق ميت عساك في رحمة الوالي عساك في رحمة الوالي البارحة يا عرب هالليل دمعي على الخد شلالي وسقيت من وابلي مسقيت وابديت همي وغربالي وابديت همي وغربالي أبكيك لضحيتي واللمسيت عزي لقلب فقد غالي كانت تواسيني ليا من جيت متكدر ضايق مبالي متكدر ضايق مبالي كانت كما شمعة إلا البيت من عقبها بيتنا خالي يا ربي راضي بما سويت مالي على حكمك جفالي مالي على حكمك جفالي البارحة يا عرب هالليل دمعي على الخد شلالي وسقيت من وابلي مسقيت وابديت همي وغربالي وابديت همي وغربالي عساك يا ربي لحطيت في جنة الخلد منزالي على النبي النقي صليت إعداد مهام الإنسالي إعداد مهام الإنسالي عساك يا ربي لحطيت في جنة الخلد منزالي على النبي النقي صليت إعداد مهام الإنسالي إعداد مهام الإنسالي البارحة يا عرب هالليل دمعي على الخد شلالي وسقيت من وابلي مسقيت وابديت همي وغربالي وابديت همي وغربالي الأيام القديمة الخوالي رمز في البساطة وعدم التعقيد النفوس طيبة بدرجة كبيرة والمعيشة متآلفة بين الأفراد كلهم يجتمعون في بيت الشعر أو بيت الطين وكبير السن أب للجميع يا ليت أيام زمان تعود لتنقلنا من مدنية هذه الحياة المزعجة إلى ساحات الطين وباحات النخيل. قصيدة الشاعر فالح الناهي لله دارك يا سنين القديمة يا مترك همي وطش الليالي لتالليالي ما طواني سديمة ولا ضيقت سود المشاري بالي لتيمة عاجها لنفسي سليمة صغيري من دك الهواجيس سالي ما ضقت من فل الزمان بريمة ولا فاقت الفزعة حدود احتمالي أستسل أسوار الحياة العظيمة وحلمي أكثرها تجاوز خيالي طفل يداعب بعد ساعة خصيمة يا نبي والخطر من الحب خالي الخيمة أكبر قصري والقصر خيمة والعابي أغلى حيلي من جمع مالي حلاوتي تسوى بعيني غنيمة أضحك لو إن الدمع بالخد سالي طفولة بضابرية غشيمة راحت في بالأحلام تالي ابتالي والعمر يمضي والليالي تاخذ ولا تقيس وباري حالي والله يا ذيك البيوت القديمة يا مولد الذكرى وبارد ظلالي يا بيوت طين الله معزه وقيمه ميلادي عزي بالسنين الخوالي رحت النعام عاشي عمره بشيمه وزرت كما هو من على العمر اللي بناك في جهاد عزيمة حط الغريس وحط بيروم دالي الله يا حر الحرارة العديمة والله يا عظم من الوقت بالي كم لي وكم لك والليالي هزيمة ما كنا كل لطيف يا عز غالي لو كنت جنبي والخلايق غريمة ما زاد جهلي قبلي لبستك عاري درست في صف الحياة الحكيمة في قفرها دورت ظل مفالي أرخي نفسي لين يبخى الكريمة وشدها يا ما بعمره تغالي عرفتها بنت الجبر كصيمة واليوم ملت من ليانا الزوالي. ما أكثر الإخوان حين تعدهم لكنهم في النائبات قليل. وقد قيل من تحلى بالوفاء وتخلى عن الجفاء فذلك من إخوان الصفاء. ويروى عن علي رضي الله عنه قوله لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته وغيبته ووفاته. ها هو فهد بن سعيد رحمه الله جرب الناس كثيرا وأعطانا خلاصة تجربته في هذه المقطوعة العذبة. قصيدة الشاعر فهد بن سعيد. صديقي اللي يوم ضيقي تضايق اللي يشاركني همومي وضيقي اللي يشاركني همومي وضيقي يحاول سعادي بشتى الطرايق يشيل كل شواقف في طريقي يشيل كل شواقف في طريقي. صديقي اللي يوم ضيقي تضايق اللي يشاركني همومي وضيقي اللي يشاركني همومي وضيقي هذا الصديق اللي لها الاسم لايق رمز الوفا من معدن اصلي حقيقي رمز الوفا من معدن اصلي حقيقي. صديقي اللي يوم ضيقي تضايق اللي يشاركني همومي وضيقي اللي يشاركني همومي وضيقي اما صديقي بس لا صرت رايق ما يستحق ان يسمى صديقي ما يستحق ان يسمى صديقي. صديقي اللي يوم ضيقي تضايق اللي يشاركني همومي وضيقي اللي يشاركني همومي وضيقي يا ما ركضت وصابت خطايا عايق ورا صديقي لين نشفت ريقي ورا صديقي لين نشفت ريقي. صديقي اللي يوم ضيقي تضايق اللي يشاركني همومي وضيقي اللي يشاركني همومي وضيقي إيكم من نعيم للناس ومن طعم للحياة فالصداقة، ولا شيء يبعث على حب الحياة مثل الأصدقاء الصادقين، فهم زينة في الرخاء وعون في الشدة ويد في النائبة وأنس في الوحشة. ومن لا صديق له فهو كسفينة فقد ربانها بين عاصف الرياح وهياج الأمواج. قصيدة الشاعر غنام ابن محسن التميمي. يا ناشد عن مكسبي والمحاصيل فيما مضى من عمري اللي طويته فيما مضى من عمري اللي طويته أمطر جواب يا صرك فيه تفصيل يجيك مني في علم بغيته يجيك مني في علم بغيته. أنا عرفت الفرق بين الرجاجيل الفرق في وقت الشدايد لقيته الفرق في وقت الشدايد لقيته يبيني لك لا صرت محتاج بالحيل ما در رفيقك يتضح لنا خيته معدن رفيقك يتضح لالا خيتا بعض البشار له فزعة كنها السيل يلفي عليك الخير لا من لفيتا يلفي عليك الخير لا من لفيتا يجيك من عقب الشدايد تساهيل لجابتك رجليك يما ببيتا لجابتك رجليك يما ببيتا يستقبلك لو رحت لا تاري الليل تلقى الفرج بذن الوليل نصيتا تلقى الفرج بذن الوليل نصيتا ما ينتظر منك الخبر والتعاليل عيب تروح وحاجتك ما قضيتا عيب تروح وحاجتك ما قضيتا والبعض الآخر لك يجيب الغرابيل درب عواج خسرت لو مشيتا درب عواج خسرت لو مشيتا ما عنده إلا الهرج والقالي والقيل لازم تعود وحاجتك ما خذيتا لازم تعود وحاجتك ما خذيتا المدعي للطيب حري في تمثيل ما ينفعك في ضيقتك لو رجيتا ما ينفعك في ضيقتك لو رجيتا ما يرغبن أهل بسات الخلاخيل على طبوع يمتلك رثيتا على طبوع يمتلك رثيتا يقال أن ردهان بن عنقة جاء في ليلة باردة لمجلس عبد الكريم الجربة بعد انفضاض الحضور فنام في المجلس ولما استيقظ عبد الكريم أثناء الليل وجد ردهان يرتجف من البرد فنزع فروته وألبسه إياها ولما استيقظ ردهان في الصباح وجد نفسه متدثرا بفروة الشيخ ولما استتم المجلس في الصباح قال ردهان يحكي للشيخ أحداث الليلة السابقة قصيدة الشاعر ردهان بن عنقة البارحة ما هي من البارحات من أفخ ينفخ والبيت ويزير تصبح بها الخلفات والمسمنات كنك تحش ظهورهم بالمناشير تصبح خواوير النضاج فياتي قامت تصب خشوم عوج الخواوير لولا بخوذة كان هذا مماتي في ليلة ما يلقى بحوافير البارحة ما هي من البارحات من أفخ ينفخ والبيت ويزير تصبح بها الخلفات والمسمنات كنك تحش ظهورهم بالمناشير عطيته ما هي من البينات فروه وكنه عزل اللي مغاتير أبوه قبله يطيال مسماياتي قبل حوافر نسعات المسامير البارحة ما هي من البارحات من أفخ ينفخ والبيت ويزير تصبح بها الخلفات والمسمنات كنك تحش ظهورهم بالمناشير ما هم في غيب قلروها الرواتي شطن عليها البدو ورد ومصادير ما هم في غيب قلروها الرواتي شطن عليها البدو وردوا مصادير البارحة ما هي من البارحة من أفخ ينفخ والبيت ويزير تصبح بها الخلفات والمسمنات كنكتح الشغورهم بالمناشير. كان يعيش مع زوجته وابنة عمه حياة هادئة هانئة، ولكن شاء الله أن يحصل خلاف بين أبناء العمومة إلى أن وصلت الأمور إلى الحروب بينهم، فأرادت الزوجة أن تنهي الخلافات طيبة من نفسها، فاستدعت أخاها ليلا إلى بيت زوجها دون علمه، فرآه أحد الأشخاص فذهب إلى الزوج وأخبره بوجود أحد عند زوجته، فعاد الزوج مسرعا إلا أنه لم يستطع اللحاق بذلك الشخص، فرجع إلى امرأته وضربها وطردها من بيته، وكادت أن تهلك وهي تبحث عن أهلها. وبعد ذلك تبين أن الشخص هو أخوها، وما دعته إلا للإصلاح وإنهاء الخلافات بينهم، فندم ندما شديدا وأراد أن يرجعها إليه، ورغم كل المحاولات إلا أن والدها رفض. عندها قال هذه الأبيات، قصيدة الشاعر شرعان الشمري: يراك ابن ثنتين يشد النار أقواس من دار رضان الحجر حركني ما فوقه انكود الدوير وجلاس شفايف بين أربعة يلعبني توجه من عندنا حين الأدماس مضى سواد الليل ما بركني حتى عالم عذف يسار من الراس الظهر مع ورد الحفر يشربني وليالي فيتو عندي مدقوق على العاس الجادل اللي بالمحبة ما حني قولوا على حبل الرجا يطوي الياس والبيض غيره كلهن يحرمني لو يندوي جرحي داويته بمقياس يبني أساس البيت منكم ومني يا عمي اللي طعت بها رجالا جاس طواتي أرجى الناس واخلفت ظني الله يعلم بالخفايا ولو جاس حب بدا من صغري سنك وسني طواتي بي يا عمي دايس ودرباس عوارض صدقتها وابعدني من لا هذا من درس الإسلام نبراس تمضي حياته بالرجا وابت مني وقفيتي عجل بضاميري كل هجاس على وليف بالحشا غابي عني مريت دار ما تقل جاتها لو ناس ونيتي ودموع العيون ذرفني جيت المراح اللي بها العش بمحتاس العش في مضرب وسادة ما حني لبنت عم ما وطدر بلد ناس بلد نست يوم النسى يد نسني يا ناس كيف العين تبكي على ناس كيف العيون بلا رمد يسهرني لو ينشكي حبه على الطير قرناس جاء كالضحى في مكرى مستكني لو ينشكي حبه على الميت ما ناس يثور من بين النصايب يوني لو ينشكي حبه على ذيب الأخماس يمشي مع الطلياني ما يجفلني لو البيوت مشددين بالأمراس عيت مع الخفرات لا ينبلني حب النجوم اللي مع الليل غلاس لو ينشكي حبه لهن لو اني غوطه وام سلماني وضراس يدري اللي ما بقلبي لحبه بكني تلقى سهل جب الحضاضن ومنحاس حتى الجبل بلقاع صار امتثني أشرفت راس ضراسي من فوق الأطعاس للومي طراد الهوى لو يجني وابعدت نفسي عن شبك اللي وسواس البعد أحلى من حياة تمني على زبون الحرب بالخيل مدباس لك الشهر وشرب الشوارب ناخني من شيد وزبني على غيث وغراس اللي نسيت بواسمهم ذكرني يا عمانا لي طلبت الراس بالراس يا عمي شوف عشومهم ما محني لو شرت انا المقلاع ما شلت الاغراس والموسي ما يقطع بالايام سني يا صاري ما ربعك على الراي جلاس جنحاني طيران السعد يا الفحني والله لو هي ما تبيني فلا باس لكني خبثان النفوس طردني والحمد للي خالق كل الأنفاس وعطى وسع القاع من دوني مني سيد الذكر ما طاح في جالات الناس ولني بمن يرجى الفطامة تحني دار بها لكرامي لولا بها حاس دايم تذكرني ليالي مظني يا راكب ثنتين يشتن الأقواس من دار رضان الحجر حركني ما فوقه انكود الدوير وجلاس شفايف بين أربعة يلعبني توجه من عندنا حين الأدماس مضى سواد الليل ما بركني حتى عالم عذفا يسار من الراس الظهر مع ورد الحفر يشربني. كان الشاعر ابداح العنقري يطوف البلاد للتجارة، وذات مرة كان الشاعر ابداح في احد القرى نازلا في ضيافة احد رجالاتها، فدهم القرية الغزاة فهب الرجال لمواجهتهم، وكان ابداح يقول لامرأة في البيت اعطيني الخيل والسلاح، فترد عليه وتعيره. ولما استولى الغزاة على المال والحلال هب الشاعر إبداح العنقري وأخذ الخيل والسلاح وذهب وصد الغزاة وعاد بالمال والحلال. فقال واصفا ما دار بينهم قصيدة الشاعر إبداح العنقري. الله لحد يا ما غزينا وجينا يا ما ركبنا حاميات المشاوي يا ما على أكوارهن اعتلينا يا ما ركبنا هن عصير المراوي يا ما تعاطت بالهنا تقاسمنا حلال المصالح وراك تزهد يا ريش العين فينا تقولي خيال الحضار زين تصفيح الطيب ما هو بس للضاعنين مقسم بين الوجيه المفاليح البدو واللي بالقرى نازلين كل عطاه الله من هبة الريح. الله لحد يا ما غزينا وجينا يا ما ركبنا حاميات المشاوي يا ما على أكوارهن اعتلينا يا ما ركبنا هن عصير المراوي يا ما تعاطت بالهنا تقاسمنا حلال المصالح يوم جمر رمحي خذيت السنين وودعت عنك الخيل صم مدابيح هيا عطينا الحق هيا عطينا وما عطيتنيه والله لا صيح أصيح صيحة من غدا له جنينا ولا خلوج ضيعوها المساريح يعود ريحان بعرض البطينة ومنين ما هب الهوى فاحل ريح. الله لحد يا ما غزينا وجينا يا ما ركبنا حاميات المشاويح يا ما على أكوارهن اعتلينا يا ما ركبنا هن عصير المراوي يا ما تعاطت بالهنادي يدينا يا ما تقاسمنا حلال المصالح لا خوخ لا رمان لا هوبتينا لا مشمش البصرة ولا بتفافيح خد كما قرطاسة في يمينا وعيوني نجل للمشاق ذوابيح صخف بلطف بانهزاع بلينا يغصني موزن هز عناس مريح. الله لحد يا ما غزينا وجينا يا ما ركبنا حاميات المشاويح يا ما على أكوارهن اعتلينا يا ما ركبنا هن عصير المراويح يا ما تعاطت بالهنادي يدينا يا ما تقاسمنا حلال المصالح. قصيدة الشاعرة أهمس المشاعر. بديتي باسم اللي فراغ خمسة نوقات الباسط الواحد عزيز الجلال يا خالق خلقك ومحيي الأموات علامي سر الغيب مرس الجبال الشافي المشي مجيب الدعوات وحدك إلهي كاشف سر حالي يا فارج هم صدور الغليقات إليك وحدك مالي أشكي عليك الحال والدمع زافات يا الله أجرني من عذاب جرالي مغروني عني زينة الدار هيهات يا دمي قلبي راسي مالي حلالي الدمع أضمها وحس إلى الموت زفرات وصد بدموعي عن اللي حكالي ثنتيني ما غبا على البال ساعات لعل يرد سبع سنين ضام يا محيمات والجمر عن ورد قصر بالحبال وقفى عزاهم بالظما يرضي حسرات دفع الثمن وداتهم وداع الذات لذات سود السنين اللي تقافم بمالي أدفع ثمن غلطة تقاليد عادات أجمل سنين شاف وشرب كاس المهونة زلالي شاف التعاسى والعنى والمذلات ويصعب على فكرة جواب السؤال يصبر على نوعاتها باحتمالي صكتني الدنيا وذقت المرارات شربت من كاس المرارة حثالي عانيت ثم قست مره ومرات عجزت لقوى الوقت وانا لحالي اجسامي من جور الليالي نحيلات مدري حرام العمر ولا حلالي واختامها يا الله رب السماوات يا عالم عن سر غيب الليالي عد الزمان شفت فيها التعاسات يا من شي ينسحب الله صلاتي ربي عد مزن مخيلات على النبي اللي مشى بالعدالة. النفس وما أدراك ما النفس، إما أمارة أو لوامة أو مطمئنة، كفانا الله شر الأولى. تنهانا فلا تنتهي، وتأمرها فلا تأتمر. يا نفس كفي عن الآثام، فأمامك الحساب عسير. قصيدة الشاعر الرصافي. نهيتك عن هواك فما انتهيت، ولكن قد فعلت كما اشتهيت. فيا نفسي عن الشهوات كفي، فأنت عليك يا نفسي جنيت، فأنت عليك يا نفسي جنيت. نهيتك عن هواك فما انتهيت، ولكن قد فعلت كما اشتهيت. وما أمارة بالسوء يوما سعت في المنكرات كما سعيت، سعت في المنكرات كما سعيت. نهيتك عن هواك فما انتهيت، ولكن قد فعلت كما اشتهيت. إذا ما حلبة الحسنات جاءت، رأيتك أنت صاحبة السكيت، رأيتك أنت صاحبة السكيت. نهيتك عن هواك فما انتهيت، ولكن قد فعلت كما اشتهيت. فإن أسدى الإله عليك عفوا، وإلا يا فجار فقد هويت، وإلا يا فجار فقد هويت. نهيتك عن هواك فما انتهيت، ولكن قد فعلت كما اشتهيت. أيام زمان. ونذكركم أن جائزة السؤال الموجود على الغلاف مقدمة من مؤسسة الفهاد للحاسب الآلي القصيم بريدة، جنوب مستشفى الولادة والأطفال، تقاطع طريق الملك سعود مع طريق عثمان بن عفان، هاتف رقم 06-383-2626، 06-385-2626. أيام زمان. إعداد وفكرة محمد بن ناصر الغالب الشمري. أيام زمان. شكر خاص للأخ فهد بن محمد المطيري وللأخت الشموخ. أيام زمان. الراعي الإعلامي ديوانية حائل. أيام زمان. تقديم عبد الرحمن الجطيلي. أيام زمان. للاستفسار وطلب الكميات جوال 056-266-2734. أيام زمان. وترقبوا إصدارنا القادم الثاني من يمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاليا في الأسواق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد نجاح باهر لشريط يمة للمنشد عمر المنسلح، يأتي هذا الإصدار يبا إيفاء للحق وإكمالا للعقل. يبا كل الكلام مثلا من غابة حروفه، يبا هي مدرسة عمري وأغلى ما نطق فمي. يبا إن بنات الوطن وشموع ذي جورا، إن بنات الوطن وأحلى سعودية، ما لبث المجد وصل المجد والصورة، ما ربط العز وسبوكا لداوية. آه وويلاه من عم ظلوم، بعد ما بويا رقد تحت التراب، ثابت عقب عمره خرا. كيف بجع واهتني اليتيمة يا رسول الله متى الظلم هفا يتوب لقلب ما يخاف العقوبة يا من رضيتم للضعيف الكسافة كنت تعرف الظلم وش هي ذيوبه. أرويها للجميع. من حصد زرعه قبل موسم حصاده ما جنى غير التعب والزرع توه. البارحة يوم الخلايا جديد يوم من يحتم كثر البكاء اللي مكنون كم تعتر الشيء الجاوي كله قولي لهم مكب الحزن ما ضرب امثال حيث الحزن أصبح عليها ظلال يوبا. نصيحة انهل من أبوك دام حي وجمي مثل ما هو وقف لجلك تعالوا طولوا جوفك. مؤسسة نقط تقدم يوبا. يوبا الراعي الرسمي لهذا العمل عبد الوهاب اليحيى للسيارات. الراعي الإعلامي موقع قصيمي. رحمك الله يا والدي، لقد كنت لي درعا متينا وسدا منيعا، ودارت الأيام دورتها وقبض ربي روحك الطاهرة. نسيت المزح بالقبة، نسيت لابن الطبة، نسيت كشختي دايم بثب دبليني خب خبة، بثب دبليني خب خبة. نسيت غترة الململ تغطيني تقل جبة، نسيت الركض بالطاية، لا صار بدارنا شبة، لا صار بدارنا شبة. لجابوا فضلة القرصان نتسابق ودنا اللبة، نسيت ازعاجنا لأمك وهيب الحوش من كبة، وهيب الحوش من كبا. نسيت معلف أم العوف تضفينه وأنا كبا، نسيت ثوبك التمتر وغيظك لانقطع حبة، وغيظك لانقطع حبة. لجابت أمك الوزلين نهج للحوش من حبه، تبي تدهم قوايمنا وحنا نهوش ونسبه، وحنا نهوش ونسبه. نسيت بسطة عزيز علاج العصر بالقبة، نسيت خرطها المصل يجيب الحاكي من عبه، يجيب الحكي من عبا. نسيت القربة الشنة وما هالبارد انقبة، نسيت قولك معصقل وانا عيرك يا الدبة، وانا عيرك يا الدبة. نسيت نعالنا التليك هي الموتر وين العبة، نسيت من كثر ركضك أنا مسميك بالذبة، أنا مسميك بالذبة. نسيت موعد الحنة إلى جصابكم خبة، نسيت طيحتك بالليل وهي ظلمة وأنا السبة، وهي ظلمة وأنا السبة. نسيت أكلنا الهبوت نتناقر والسبة بحبة، وأمك لا تهاوشنا تحط بعيوننا شبة، تحط بعيوننا شبة. نسيت ثوبك الكرته ننكت فيه ونشبه، نسيت كحة المذن قبل ما يذني نبه، قبل ما يذني نبه. نسيت تريكنا المصنق نغسله قبل ما نشبه، وندعي الله كود العنز تجيب وليدنا العبه، تجيب ولدينا العباس. نسيتي كيف أوصف لك زمان يا نمه ربا حلو رغم الفجر بالحيل زمان الراحي ونحبه زمان الراحي ونحبه. نسيت ليه ما أدري دخلت الوقت من جنبه لك الفيديو لك التلفاز.